شكر المستعير للمعير. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن محمد التبعي قال حدثنا القاسم بن الحكم قال حدثنا شعيب بن صفوان عن ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البصري بها قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر فهد بن حيان وأبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف قال حدثنا عبد الله بن شريك العامري عن عبد الرحمن بن عدي الكندي عن الأشعث بن قيس الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأصبهاني بها قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن عرفطة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصطنع إليكم معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى يعلم أنكم قد شكرتم فإن الله حتى يعلم أنكم قد شكرتم فإن الله شاكر يحب الشاكرين. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال سمعت بعض شيوخنا يقول قد رددنا إليك أصلحك الله مع الشكر ما استعرناه منك ورأيناك أحسن الناس صبرا واحتمالا لما حبسناه عنك.